الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما امكنت. انك سبحانك رب لا قدر عليك انه لا يعز من عليك ولكن هو لا يكفر واكثر من عليك. اللهم اجعل قرانا العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا ودلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما يسقينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل اطراف النهار عن محبته وارضيت عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلالك ويحب حرامك ويؤمن بمتشابهه يذكر حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي معك وخاصته الرحمن الرحيم. السلام عليكم بناتي ورحمه الله وبركاته. اليوم الحديث ان شاء الله عن حرف افاء. حرف افاء الصور الماضي لا نمثله. وذكرنا ان بالنسبه لحروف اللسان قلنا بالنسبه لحروف اللي تخرج من اللسان مخرجها ايه؟ اتكلمنا عن حروف بتخرج من اقصى اللسان اللي هي حرف ايه؟ حرفين بتخرج من اقصى اللسان اللي هم ايه؟ هنا القاف وبعدين ياتي بعده الكاف. لما اجي اقرا القاف اقراها كذا قا قال قال. لما اجي اقرا الكاف اقراها كذا كا كا كا. ذلك ذلك كا كا قا قا كا كا قا قا. بعدين ادخل شويه لوسط اللسان عندك ثلاث حروف اللي هم ايه؟ جيش. حروف اسمها مجموعه من ايه؟ كلمه جيش. الجيم والياء والشين. لما اجي اقرا الجيم حرف شديد قوي. لما باجي اقرا حرف الجيم بقول حرف شديد قوي. زي اقرا الجيم بقول اد اد اد اد. ما تعملش الصوت الاخير مش اج ما تعملش كده لا من غير زوايا الصوت اد اد. الحد الحد الحد الحد. الرجيم الرجيم مش جيب لا ما تقدرش تعطيش فيها. الرجيم الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم الرجيم. حرف الذي يغير بعد الجيم أقول أخوه يعني في نفس المكان حرف الياء والشين. الفرق بين الياء والشين والجيم هنا لما بدي اقرا حرف الجيم لازم اوصل لساني لسقف حنكي. شوفي اد اد لكن الصوت الصوت زعيم الصوت زعيم اد اد الحج الحج. ولذلك لما تيجي تقرايها ما تعرفيش بنتك مش عارفه تقراها اقول لها اللي اعملي الخطه بتاعت سقف حنكي. الحج الحج. خلاص اقفلي الصوت السيني كانك بالظبط كده بتعملي النقطه تذكار بين لسانك وبين سقف الحنك. اما الجيم والشين اما الياء والشين ما تكونش غير تذكار. حرف الجيم حرف الياء والشين. فين يا بنات حرف الياء؟ هنا حرف الياء اهو. خلي بالك مش واصل لفوق مش واصل لفوق. ولذلك بقول بقرا بطلع برضه لساني فوق بقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. والخطأ إنك عملت سنة كده. تبقى إيه؟ تقولي إياك إياك لا إيه طلعت فوق لسانك. عشان تجيبي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. زي الياء بس مع الفرق إن الياء ما بتكونش معانا بس بيجي معاه صوت. إيه زي ما بتيجي تقرأي إياك خطأ بتقولي إياك لا. بتشديه بتحولي حرف محظور الصوت يعني شديد غلط ما تقوليش إياك نعبد وإياك خطأ. لا جنب الصوت لأنه بحرف الرخو. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أخذ ياء أخذ ياء بنو الله كمان جين الشين. بس ازاي الشين بتفرق عن الياء؟ ان الشين بقى ما بياكلش مع، يعني احنا ماشيين ماشيين بالتدرج يا بنات، الجيم لا يجري معاها صوت ولا نفس، الياء يجري صوتها لكن مفيش معاها هواء، الشين قراءتها يجري معاها الاثنين نفس والصوت، يعني زي ما يقرأ الشين. لكن برضه انا بقرأ الشين لازم افتح حرف لساني فوق لجوه عشان اجيب برضه مخرج الشين. زي البنت اللي بتخرج لسانها من الشين كده تقول اس اس وصل في السين تبتدي فيها صفير غلط. حبيبتي افتح لساني جوه فوق واطلعي معايا حرف الشين، قولي اش اش الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم. حروف بدات تسمعين زيها في الصوت وفي المنطقه. لو انك بصبت لسانك اثناء قراءه قراءتي اج هيبقى كده الجيم هيجي في الصوت. لو بصبت في الياء اي اي يبقى تتحرك في الياء مخرجه غير صحيح. لو بصبت في الشين اي صبتها في الثاني الى مخرج السين اقرا معها صوت صحيح وهذا خطا في التلاوه. بعد كده يا بنات في قلنا خدنا درسنا حرف ايه؟ حروف اللقائيه. قلنا خدنا الدال والتالي الدال والتالي والطاء وسمعنا حروف الايه؟ وقلنا نفرق بين الدال والتاء والطاء في كذا. الاخت اللي قرات النهارده بالظبط تقول اد ادي دي دي هوا طلعت هوا حرف جلد شديد برضه شديد جدا لا يبرد لا يبرد في صوت ولا نفس. يبقى تبتدي تحبسي هواك تقولي ادين ادين ادين ادين. وبرضه عايز اقول لكم خطا في قراءه الياء الماديه خدناها في الدروس الاولى، ان لو نيجي نقرا الياء الماديه بنات الياء اضغطي هاتي احنا بنقول الحروف الماديه بتبقى حروف ضغطيه مش كده؟ لكن في الياء الماديه بتعملي ضغط بلسانك وسط لسانك شفتي لك الياء مكسوره صحيح تقولي اد تعملي الضغط اللي وسط لسانك دي اد دين اد دين. شوفي الصوت ده اقوى ازاي واجمل. ولذلك بنقول ده بالنسبه للدال اخد ده هنا الدال والتاء والتاء. لكن الفرق بين الدال والتاء ان الدال والتاء فيها همس هواء، الدال ما كانش فيها هواء اد. ولذلك لو دخلت فيها هواء تبقى كانها تاء، لو دخلت فيها هواء كانها تبقى دين. الفرق بين كلمه اد دين والدين ما الفرق بينهم يا بنات؟ ايه الفرق بين التاء والدال؟ باثنين حرف الفرق مش في الهمس، في خروج الهمس مع التاء وعدم خروج الهمس مع الدال. يجي الحرف الثالث ده اقوى الحروف اللي هو الطاء اللي احنا كلنا كنا بنغلط فيها، ان احنا بنقول ان حرف الطاء اقوى الحروف. يعني لما تيجي تقراي حرف الطاء لازم تستعيني اقصى لسانك واياكي يجري فيه لا نفس ولا صوت. وانت بتقراي الطاء بتقولي طاء طاء شوف صوت مرتفع منين؟ طاء طالع طالع طالع طالع. او بتقولي مثلا ايه اي كلمه طالع الغيب طالع الغيب. خليني احدد الصوت ثاني من الصوت يعني لازم تقفلي الاول صوت بعدين تجيبي الصوت. طيب ولذلك حرف الطاء انا برضه زي ما قلت لك بقى مرات قبل كده لازم تقفلي الصوت الاول حتى لو هتجيبي القلقلة تقطعي الصوت تماما يعني افتحي المخرج بسرعه زي ما بقرا كلمه طاء. بس خلي بالك وانت بتقرايها اياكي تنسي ان حرف مستعلى ما تقوليش طا طا طا طا لا قولي وعلى لسانك من ورا كمان قولي طا طا طا. الصوت اختلف ازاي؟ واياكي يخرج صدى حرف الطاء عندك بره ما تقوليش طا. شوفي الصدى بره ازاي؟ طا طا طا هوا وكل شيء. لا الصدى صدى الحرف المطبق المشتعل جوه طا طا كانه مالي الفم طا طا كانه مالي الفم. يبقى دي الثلاث احرف اللي احنا خدناهم اللي هي التاء والدال والطاء. خدنا ايه كمان يا بنات؟ ها؟ خدنا الحرف اللي كنا اتكلمنا عن حرف ايه؟ خدنا حرف الايه؟ النهارده خدنا الباب الذال. وبعدين بعد كده وقلنا ازاي انت بتقراي البنت اللي بتقرا ذلك الكتاب أمة الله. هتيجي أمة الله ازاي اقرا حرف الذال يا بنات؟ أنا عايزة أذكركم إن الحرف الرقيق حطوا القاعدة دي في دماغكم. الحرف الرقيق وسطا لا برص ولا ثوابا. يعني إيه لا برص ولا ثوابا؟ أما تسمع الكلمة إيه؟ يعني لا شدة رقة ولا تضخيم. أي حرف رقيق عندك؟ حرف رقيق. ده حرف رقيق. يعني إيه رقيق؟ يعني بقرأه بإنه حرف رقيق وسطا لا برص يعني شدة رقة ولا ولا ثواب. يعني لا ولا تقيم ولا تقيم. طب أقرأه إزاي؟ أقرأه بإنه لو أنا أرسله بعد ما ألف لازم تبقى الألف صحيحة. بمعنى فضيف له ألف لازم الألف اللي بعده تبقى ألف صحيحة. مثلا بقول إيه؟ آمن مثلا. الخطأ كالتالي إني أشد في رقة الهمزة مثلا همزة الحرف الرقيق بقى أنزل بيها شوية عند الفك السفلي يوم لو إن الألف بتاعتي شوفي لو إن ما بتشوفي الألف بتاعتي بأسماء أشياء صوتها إيه؟ أحمد فقط. لازم تبقى ألف اللي بعد الحرف الرقيق صحيحة سليمة. مثلا آمن وسط ما أقولش آمن خطأ ولا أقول آمن خطأ. لازم الآء اللي حطها الألف اللي بعد الحرف الرقيق ألفا سليمة صحيحة. يبقى ندي لحطي الألف بعدها روهي عشان تقرأي الألف صح. قولي بقى آمن الرسول. آمن صح. قولي بقى ذلك الكتاب. ذلك بالضبط. وده لازم نمدي لازم الألف بعدها بألف. ليه سماح ذلك الكتاب؟ لا انت بس بتفهمي ليه؟ لأن الألف ما أصبحتش صحيحة. الألف أصبحت تميل للتفخيم. خليها فيها ذا ذا وسط. ممتاز. لازم أنا بقول لك مقياسنا يا بنات في الحرف الرقيق الألف اللي بعدها. لو الألف اللي بعدها كانت صحيحة يبقى أنت قرأت كده الحرف الرقيق مضبوطة. يعني قولي لي كده ذلك. لا دي انت مش ليه بقى؟ لماذا ليه بقى؟ لأن الألف اللي بعد الذال بقت إيه؟ افتحي بقى الفوق لي ذلك ذلك ذلك ذلك. لا انت برضو المد بقت برضو مفخم. هاتيها وسط. راعوا النقطة دي يا بنات في قراءتكم. الحرف الرقيق وسط لا برص ولا ثواب لا سدة رقة زي ما احنا قرأت اختنا دلوقتي قالت ذا بقت المادة خطأ. واللي بعدها قرأت الداء بقى المادة خطأ. لا لازم المادة اللي يأتي أو الألف يسمى الألف الذي تأتي بعد الحرف الرقيق لازم تكون ألف سليمة صحيح رقيقة ليست مفخمة. يبقى نقول ذلك الكتاب ازاي حازم عندكم؟ أيوه مروة. لا انت مفخمة يا مروة. أنا قلت لك اقرأي الألف التي بعد الذال ألف صحيحة. ألف باء بتاعت اللي أنا بقول بها أحمد أو أمل أو أماني. نعم اقرأيها يا بنتي. خدي شوية انزلي شوية بالضبط كده. وليها بقى تاني يبقى ذلك الكتاب. الكتاب ازاي تقرأيها؟ بالضبط. نزلي صوت المد الألف حتى تكون ألفا منى. اقرأيها يا منى. ذلك الكتاب. أيوة حبيبتي ممتاز. اللي بعدها خلي بالك دخلي شوية المد ده انزلي شوية انزلي شوية بحيث المد يا بنتي بقى ألف أصلية. ده أحسنت. اللي بعدها يلا عمي. لا ما الفرق يا بنات؟ الماء مالا نايمة. لأن الماء لأن الألف التي بعد الذال لم تكن ألف صحيحة. اقرأي الألف يا بنتي كده. اقرأي ذا ذيك ذا انت ذا ذيك ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا إن مازال مازال من الداخل الحلق هنا مغلقة. في ذا فكري في اللي بيفتح. فكي من هنا بس هو الأخيرة صح. كل اللي فات كان صغير صحيح. تفضل. احسنتي. يلا يا اللي بعدها. لا قولي تاني. لا انت الالف غير صحيح. بقت ذا خطأ. ذا ذا ذا ذا. يا بنات ابعدوا من الساكن مننا. ذا ذا اعتدال. ذا اعتدال. ها؟ أحسنتي. يلا اقرأي. أحسنتي. اللي قدام خلاص يبان أول حرف يبان. أحسنتي اللي قدامك يلا. يلا يا بنتي. أنتي. ذلك الكتاب قولي الكتاب يا هند. أحسنتي اللي بعدها. ذلك الكتاب. اللي قدامها. ذلك الكتاب. بالضبط. بس دي وزن يومي يا بنات. أنا لو زادت شوية أتنين. لو زادت شوية هتفخم. يلا يا هند. امتلي شوية مهن. يعني فين الفتحة شوية. بحيث الالف البعرات الالف سليمة. دا دا دي الف مفخمة. دا دي الف مفخمة. خطأ. تضحية. احسنتي. اللي قدامها. لا. انتي تحركي لو تفضل. لكن الفتحة في الذال لم تأتي بها. ذلك الكتاب. أمل. ذلك. إن في أمل بعيدة عن التقييم. ذلك. شوي. ذلك الكتاب. لا. برضو لا. بقت الأباء تل. لا. لا. لا. يبقى ذا. ذا. لا. أيوة. لازم تبقى الألف الأصلية. خلاص يا بنات. أيوة. أحسنتي ما شاء الله يكون تاني. يلا قولي هنا أيوة. أنت حاضر. ما شاء الله دي تقدمت جدا بنتي يلا. لا ما دي مسعى الداء ما يبقاش اطلع عنك يا بنات. يبقى الداء أبدا ما يبقاش كده أبدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحسنتي يلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إن شاء الله عليك جميلة اللي وراك. لا برضه مش عايزة لا زي. الذي بقى وسطا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب برضو البتامين لسه تخرج شوية. الكتاب أيوة. لا ريب فيه. ذلك شوية. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب. طيب أيوة تفضلي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيوة. ذلك. لا ذا ذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنا ليه بقول لكم في الحرف الرقيق يا بنات؟ أنا الحرف اللي عندي التاء رقيق. لو إني ما قرأتيش لو أنا قرأت حرف التاء ده يعني بما إنه حرف رقيق لازم أقرأه وسطا لا غرسا ولا سوادا. لا أقول إن هو حرف تاء تاء ولا أقول إن هو حرف تاء. اثنين غلط. لازم انا اقرا الفاء لو حطيت له الف بعدها تاء تبقى الالف سليمه. تاء تاء دي كلمه اوثان. اوثان اوثان اوثان. لما نيجي نشوف مخرج حرف التاء مخرج حرف التاء بنقول ان مخرج حرف التاء زي ما انتم شايفين يا بنات ايه ظهر طرف اللسان زي ما قلت لكم الاسبوع الماضي. عندك الذال وعندك الفاء وعندك الايه؟ الضاء. وقلنا الثلاثة بنسميها حروف ايه؟ لثوية. وقلنا الفرق بين الثلاثة عند قراءتهم خلي بالكم النقطة دي تماما انت تقراي. إن لما أجي أقرأ حرف الذال بمنتهى البساطة باجي حرف يكون الذال بفول حرف الذال والثاء والإضافة هجيب حرف الثاء الأول بجيب طرف بجيب الثانيتين العليتين دول وأجيب طرف الثاني وأروح مخرجة برضه قليلا عشان أقرأ ثاء ثاء ثم أما أجي أقرأ حرف اللي هو الثاني اللي هو الذال برضه مستفيد زيه حرف رقيق زيه حرف رقيق زيه لما أجي أقرأ حرف اللي هو الذال زي الثاء بالضبط مستفيد الثاني برضه تحت كده بس بدخله شوية عشان ما خرجش إيه؟ معاه نفس ما خرجوش زي الثاء كده الثاء لو خرج كده أقول ثاء ثاء ثاء شايفين الهواء عامل صوت إزاي في الميكروفون لكن الذال ذال ذال عشان الهواء لكن الثاني ثاء ثاء شايفين الصفرة دي الهواء اللي في الميكروفون الذال الذال جوه شوية كده ذال ذال ذلك ذلك ذلك ذلك الضاء زي الذال ما فيهوش نفس لكن في استعلاء فبروح عامله ايه فبروح منيمه بس الضاء كده على ايه الثاني بروح عامله استعلاء كده فبروح عامله يبقى بقراه ايه بقول فاء بقول فاء ادخل شو اقول ذال ارفعه كده فوق الضاء وا شوف الصوت ازاي فاء ذا ذا وا واو شايف الفرق بين الصوتين لازم اعمل الاستعلاء فوق ده عشان يطلع الصوت فوق تا تا تا تا شوف هو شايفه كده لانه رقيق بعضهم بيعمل تا عامل انا شفت الفرق عامل كده قول ذا غلط تا تا تا ذا ذلك ذلك وا وا ظالم ظالم ذلك ذلك ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم يبقى هنا حروف الطرف اللسان الذال والثاء والضاء مخرج هذه الحروف ما بين ظهر اللسان واطراف الثنايا العليا اي طرف اللسان يكون متعامدا مع اطراف الثنايا الايه العليا خدناها الاسبوع الماضي مش كده طيب ندخل على الشريحه اللي بعد كده ان شاء الله حرف الثاء يا بنات اللي هو قلنا زي ما انتم شايفين كده رسمة الصورة الموجودة عندكم أو هنا الصورة الموجودة على اللوحة أطراف الثنايا العليا بضغط على اسم اللسان على طرف الثنيتين العليتين عشان أجيب فاء فاء فاء إيه صفاته؟ همس همس أي جرايه نفس مش كده؟ يبقى ثابة فاء شو الهواء حط إيديك كده قدامك زي فاء فاء فاء لأنه في حد بينكم طيب في رخاوة يعني جريان صوت زي كلمة ايه مثلا بحس بتيجي مستكن واضح جدا نجيبها مثلا ايه اتساقلتم الى الارض زي تقرأيها مثلا كلمة اتساقلتم الى الارض اتساقلتم الى الارض نعم اتساقلتم الى الارض نعم يعني اذا هنا عندك حرف مشدد الحرف المشدد ده هتديله حرفين ايه ساكن ومتحرك تعالي اقرأي مثلا تاني هتقولي ثاء حرف ثاء ساكن مش مشدد ها وأما بنعمة ربك فحدث هاتوا هالي دي كده وأما بنعمة ربك فحدث طيب لما تقرأيني كلمة أثقالها نفس فيها جهر النقطة الأخرى من أخطاء إذا وقع بعدها حرف ألف أو حرف استعلاء وجد ترقيقها نحو إيه كلمة إيه أجزاء دموية ولم خلي بالك إن السن يبقى سهل. ها؟ أنا بقول التحقيق المفروض مثلا هتيجي حرف بعدنا في قاف مثلا. تثقفنهم فإما هتقول الآية الكاملة تثقفن تلقى تلقى يلا أسماء عندي صوتي أسماء تأهبين الخوف الساعة أي يفصل بين دي بين بين القاف بتقسمهم ما بتديش الهم حرف حرفين، لأن لو أنا أضغطهم دراية عن الإيه؟ السوسية، فلا يعني ليس سوية حفظ. من الخطأ عموما عند نطق هذه الحروف حروف طرف لسان خارج أطراف السنان العليا، لأن هذا معناه أن طعن لسان محاجي طرف. المفروض إن أنا بعض الناس تتخربها أقول سواء وتروح حافظة كده على لسانها وتخربها بره. هو مجرد اتصال أو تعامل بين بيبان جزء من طرف إيه؟ اللسان. في بيعضوا اه لا لا دي من اخطاء يا بنات اللي هو الحرف الساء ايضا كلمة بعض الناس تقول ايه يابسني مش عارفه بتقول ازاي يابسني ها المفروض ان التمثيل تقرايه بصوره مريم تقرايه زي الايه دي يابسني ويابسني لانه بنكتب بعد الكسر بيبقى الامر شديد شويه مفتاحين الياء وصلين يا ريتوني يا ريتوني الثلاثة طبعا سبب وطاعها توالي الحركات الثلاثة فيها الفتحة فيها الكسرة وفيها الضمة فبعض في بعض يقولها يا مش عارف يقولها يقولوا يعيدوا كتير جدا نعم نعم توالي توالي الحركات بتبقى الأمر إيه شوية ثقيل على اللسان يراعى الآتي يا بنات لما تيجي تقطعي كلمة زي كده يراعى اتمام الحركة كاملة اتمام الحركة كاملة الفتحة كاملة يا ولا تنسي ان الفتحة عندما تقرأ الفتحة بعض الناس بتفتح شفتها بس تقول يا يا شوف منين يا يا انا ما حركش ده يا يا ياني ياني ركبوا مع بعض ياني ياني ياني يا ريتوني يا ريتوني كده حركه حركه حركه اشتري بين المخارج والحركات حتى لا يتم اختلاف اي حرف من هذه الاحرف حركه من ايه كلمه ايه برضو في سوره الاعراف كلمه حفيفه هاتوني الايه كده وتعالوا نقراها واحده بس من يقراها لي يا بنات وشي الليلة نهارة صوره حديثة طيب ازاي اقرأ حديثة الياء دي اللي موجودة في حفيف اللي بتفصل بين الحفاء هي الأخت دي قرأتها قالت ايه حاتي قالت ايه لم تحفظ كلمة الفاء وبعدين الياء المادية اللي بين الاثنين انا بقول لكم لما تيجي تجيب الياء المادية دي اعملي ضغطة لسانك عشان تجيبي حاتي الضغطة دي يعني بيجتمع في الياء المادية الياء المادية بالياء بيجتمع فيها انك من الجو معاها ضغطة اللي بقول لك من المخرج اللي هي الياء اللي هي من وسط اللسان هاتي الاثنين مع بعض حديثة حديثة حديثة زودي الضغطة حديثة بالضبط كده انت يا بنتي ما كانش عندك الضغطة دي في الياء ابدا وبناء عليه يا اتي كلها كسرتها هي صحيحة ازاي مريض ربنا يبارك فيك فهي كده يا بنات انت احسنتي عندك كل جميل يا بنتي تتقبلي النصح وتتقبلي فده من سنان طالب العلم الجميل وانت احسنك كذلك يبقى يا بنات اقراها اضغط كرساني في الياء المادية عشان تجيبي الياء قبلها حديثة حديثة شايفين الكف الثاني اللي هو بقول لكم عليه من غير الضغط دي حديثة حديثة حديثة حديثة حديثة يبقى ليها تبيجي وتيجي عدم إدمان عدم إدمان الكسرة مع بعض العيوب في بعض الأوقات بعض الناس وعدم وجود الضغط اللي هي في الياء اللي هي لما نتيجة الياء عندك لما تيجي تقرأيها التقرير ما بتعمليش بها الياء المادية الضغط اللي بقول لك عليها دي عدم مراعاة استفال الفك السفلي في الايه في الكسر والياء الماديه ما بتديهاش برضه حقها في القراءه بعد يقرا حاتي حاتي حاتي واللسان كان اللسان مش معايا وانت بتقرا حاتي ذا والثانيه صح ازاي حاتي ذا دي حاجه بقى كده لا انت ما بتعملش ضغطه ضغطه لا حديثة حديثة حديثة لكن مش تتالك يا حبيبي حديثة لا تتوقف صوتك بس عليك حديثة اللسان مش شاطر كده ضغطة اللسان ضغطة حديثي ضغط الهجاية أمام شاحن حق يا بنتي أنت عندك الحرف المفتوح دايما مش مفتوح يا أسماء بغضب قراءتك اقرأيها أي إضغاط الضغط الخلياء هذه قراءة القراء أنت تسمع الشيخ الشيوخ كده وهو بيقرأ مثلا كلمة يقول لك حفيدة حفيدة الشيخ أبدا يكون شيخ مقرئ يقولها حفيد أبدا لا يمكن اقرأ هذه سميحة أحسنت يلا اقرأها لحبيبتي هدى هدى هذا الضغط في اللسان في اليد مجرد تعمل الضغط في اللسان بتجيب كسرة مظبوطة يلا اقرأها لي هات الضغط أكثر أحسنت يلا أحسنت مين اقرأها دلوقتي أنت لوراها فاطمة شوف فاطمة عشان كسرت الكسرة جميلة طلعت جميلة ازاي يلا اللي بعدها يا سنين زي تركيا حاجة مش فرحانة ارفع صوتك عليها يا زهر اللي بعدها احسنتي دعاء كفاية علينا كده يلا تتفضل يجب تسنيدة يلا بس نظبط انتهى دي لسه مبتدئة نظبطك ان شاء الله ناخد البنات النايمين هنا عشان ناموا معلش انا نظبط الرجال بالايس عشان ناموا مني اي ناموا مني يا عيني يلا يا بنات ناموا اعملي الضغط اخر شيء حديثي والثاني عمل ايه؟ اكثر كده ممتازة ممتازة تزورك تعبان يا حبيبي رغدة يلا احسنت الكبار واشطر من الصغيرين دي مشكلة يبقى الصغيرين بيحتاجوا جهاز ولا ايه يلا حبيبي لازم كده نصحيهم شوية انا يلا يا بنات اتفضلوا الورق اكسري الضغط اللي بقول لك عليها يا سحر ما ينفعش تبقى صوتك الاحادي ابدا غلط انت معلمه صاري بالفاء وهاتلي الضغطه في لسان الياء الماديه الياء الماديه تبقى بيجتمع خمس من الجوفي والضغطه دي الكلام ده ادينهم في البدايه قراءه الياء الماديه احسنتي قولي حتيفه يلا صحيتي شويه حاتي الضغطه حفيتة لا تنسي يلا الورق أيضا الورق خالص أبو حفيتي طيب ما شاء الله اتفضلي اتفضلي تاني شو حفيتة يلا يا شوام ماشي يا شوام ما شاء الله عليك أحسنت طيب ناخد كلمة تانية فهمتوا ازاي نقرأ يا بنات في الأعراب كلمة إيه؟ أساسا ها كلمة أساسا دي موجودة في آية فين الآية؟ أنت عارفة يا فين؟ أنت عارفة يا فين أساسا دي؟ ها؟ أنت عارفة يا فين؟ أنت عارفة يا فين يا ابنات صغيرين عارفين يا فين أساسا دي؟ أنتوا الاثنين قوليها يلا شاطرة عارفاها؟ طب قوليها حبيبتي ارفعي صوتك إيه؟ لا انا عايزاها في الايه يلا يا امل يلا يا امل هم احسن اثاثا ورئيا مش هاتي ايه الله عليك. المبالغة في التحقيق يا بنات الخطأ يقع فيها في الإمارة. بعض الناس تقرأ أساسا غلط، ده غلط ده خطأ. بعض الناس تقولها أساسا تصبح إيه؟ أساسا. الألف التي بعدها لابد أن تكون ألف صحيحة. أساسا أساسا. لا انت فخم انت غير صحيح. احسن شيماء محمود احسن في حد قدامك رشا موجوده جنبك رشا تحت. طيب الدكتوره نبيله يلا حبيبتي بيتي جميله دكتوره نبيله يلا الحمد لله اللي وراكي احسنتي. ايوه يا ما شاء الله حتى روحيه بيتي جميله روحيه اللي جنبك يلا واللي بعدك ما شاء الله واللي قدامك واللي المستخدمية اللي هي اسمها عائشة دي راحت هناك ما عرفش ازاي بتطارت مع دي يا عائشة وسماح واللي بعدها معها خلي بالك انزلي شوية في اساسها عشان ما تبقاش مفخمة جميلة ما شاء الله عليك يلا اللي قدامك احسن طيب يا بنات ماشي نعم هتوهي بشكل النحو ها من اوباريها واشعارها من اوباريها واشعارها وكذا ما طلعت الى حق والله وبعدها ايه طيب يبقى نيجي بعد كده كلمه ثانيه من اخطاء التاء يا بنات من اخطاء التاء لما نيجي نقرأها كلمة إيه كما في سورة البقرة كلمة ميسا ميسا ميسا ممكن أقع في خطأين الخطأ الأول إما شدة التخطيط إما شدة التخطيط وإما التخطيط يعني إما الإمالة إمالة يعني شدة رقة تبقى ميسا قاطم بعد ما تقرأ كده ميسا خلي بالك اقسموا الكلمة دي نصفين اقسموا الكلمة نصفين ميثاقكم ميثاقكم يلا اختصري أي نعم أحسنتي البنات اللي حواليك دول أحسنتي قدامك واللي جنبك ممتازة حابة أنت ما قالش يلا يا بنتي يلا في حد من بنات الجداد كده قول لي ميثاقكم وسطا يا بنات الحرف رفيق وسطا لا ضرب ولا توسط ميثاق طب نقول لاختنا جميله دي بتاعت مكه بحب مكه يلا يا بنتي قوليها ما شاء الله عليك جميله يلا اللي جنبك ميثاق ميثاق ميثاق الاخت الاجنبيه دي ايوه انت لا علي صوتك وخويها من معلمتك احسنتي نجلاء معلمتك صح طيب الورق خالص يقول ميثاقكم ميثاقكم ميثاقكم. الاخت اللي بناتك يا شيماء محمود روس روسيا في امريكا انت ولا ايه؟ ما شاء الله شايفه الاخت هنا يا في النجله ما شاء الله بنت البنت الجميله دي الروسيه الجميله دي قريتها ما شاء الله تبارك الله لقات القاف صح مع ان ما كانش عندهم قاف يا مثلا مش كده نطق فيها القاف ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا شيماء ميثاقكم الاثنين قاعدين على الجنب عايزين نسمع حاجه منهم تقرأوا حاجه النهارده ولا لسه قولي ميثاقكم طيب ان شاء الله اتفضلي لا لا انت قولي ذا ده اللي بنقول عليه تفصيل ميثا يبقى نقع الخطأ في ميثاقكم ميثاقكم ميثاقكم يقع الخطأ يا بنات في التفخيم أو نبص إلى هنا في المدين إما التفخيم أو التعقيق إما شدة رقة الحرف أو تعقيم متأثرا بالقاف سبب وقوع التأثر بالقاف المفتوحة أو شدة رقة حرف التاء عشان يبقى فيه إمالة يعني مراعاة التحقيق العلاج مراعاة التحقيق وسطا لا درسا يعني شدة رقة ولا سواد يعني ايه تخفيف الحرف وبث فيها الآية في ايه؟ إن في خلق السماوات والأرض كل الآية مع بعض كده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نعرضها ونقرأها مع بعض ها؟ عندكم خلق ولا نقرأ جزء من القرآن طب تعالوا نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون اقرأوا المد العارض السكون صحيح وظهور حرف النون الأخير وصوت المد هنقولها هم فيها خالدون هم فيها خالدون دايما الخطأ يقع يا بنات في الوجود يا لما تيجي تقرأي على الحرف زي كلمة قالي نون اللي بيحصل ان تيجي الماء الواو توطي صوتك على حرف المادة اللي هو الواو المادية والنون تختفي تماما فتقرأ خطأ هكذا قالي نون خطأ المفروض ترفعي صوتك على الواو المادية وعلى النون كذلك هم فيها خالدون هم فيها خالدون وإن خلي بالك مش دال أهو تخوتها أكيد بقى تخوتها وإن أقلنا ميثاق بني إسرائيل عمر الضغطة خلياء المادية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبال وكسر الباء وبال خلي بالك تحقيق الكسر وبالوالدين إحسانا وبالقربى وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا ما تقوليش حس وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة ارجعي في الزاي المشددة ما تخليش فيها ضمة ما تقوليش وآتوز وآتوز زكاة ثم توليتم إلا قليلا وآتوز زكاة ثم توليتم إلا قليلا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون الغاية صعبة شوية نفهم وإذ أخذنا خلي بالك تخوف الذات وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم أيكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم تفادوهم وهو محرم عليكم وهو أتمام الحركة الضمة في محركات يا بنات ومن قالت قلت لو هو وهو اختلفتيها او وهو انتقلت لقراءة اخرى وهو محرم عليكم اخراجهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا ده مشددة في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا يوم فيها رخوة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى أشد العذاب إلى أشد العذاب والله بغافل الكبار يا سماح السلام عليكم.